الثاني من قاضي الرأس يكفي عن بقية الرأس بالتحلل من العمر ما ينبغي أن يعمر رأسه ينبغي أن يعمر في العهد أنت عمر بالتقصير كما يعمر في العهد هذا هو قول وقول جميع من العلم وهذا هو بلاده. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.